بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 18. أعزائي، تمر الأيام والليالي، وها نحن معكم في ليلتنا 18 نستقي من تراثنا العربي والإسلامي ما ينفع ويفيد بإذن الله. روي أن أميرا من العرب يكنى بأبي حمزة تزوج امرأة وطمع أن تلد غلاما، فولدت له بنتا، فهجر منزلها وصار يأوي إلى بيت غير بيتها، فمر بخبائها بعد عام، وإذا هي تداعب ابنتها بأبيات من الشعر تقول لها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. فغدا الرجل حتى دخل البيت بعد أن أعطته زوجته درسا في الرضا، فقبل رأس امرأته وابنته ورضي بعطاء الله تعالى وقسمته. وبعد هذه القصة ننتقل إلى أخرى فيها إظهار فضل جوار أهل الفضل. تقول القصة: إن أبا الجهم العدوي باع داره 100,000 درهم، ثم قال للشارين: فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري، ثم خذوا ما لكم، لا أدع جوار رجل، إن قعدت سأل عني، وإن رآني أرحب بي، وإن غبت حفظني، وإن أتيت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني ضائقة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه 100,000 درهم. وسعيد بن العاص هو صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين، ربي في حجر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولاه سيدنا عثمان الكوفة وهو شاب، وهو فاتح طبرستان، وأحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، وكان قويا سخيا فصيحا. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال، ونملأ الساعات بصالح الأعمال. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال، ونملأ الساعات بصالح الأعمال. فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ رباه بالمختار، رباه بالمختار، رباه بالمختار، فاغفر خطيئاتي. إني ألقى الإناس في صوم. ومع فقرة من أمثال العرب ننتقل لذكر بعضها، عسى أن تلقوا إفادة وأنسا. يقال: زقه زق الحمامة فرخها، يضرب لمن يربي قريبه غير مقصر في الشفقة عليه. وقيل: الأزواج ثلاثة، زوج بهر أي يبهر العيون بحسنه، وزوج دهر أي يجعل عدة للدهر ونوائبه، وزوج مهر أي ليس منه إلا المهر يؤخذ منه. ويقال: زلة العالم يضرب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل، والمعنى واضح. ويقال: سكت ألفا ونطق خلفا، والخلف هو الرديء من القول وغيره، والمعنى أي سكت ألف سكتة ثم تكلم بخطأ. ويقال في المثل: ساء سمعا فأساء إجابة، والمعنى واضح وظاهر، وهو أنه من يسيء الاستماع لم يحسن الإجابة عما سئل عنه. هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش، والفوز بالجنان فيها يطيب العيش؟ هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش، والفوز بالجنان فيها يطيب العيش؟ فالغوص يا رحمن، فالغوص يا رحمن، فالغوص يا رحمن يذهب معاناتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي، ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي، ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. أبكي على ما فات من آفة العصيان، وأرتجي الوفاة على هدى الإيمان. أبكي على ما فات من آفة العصيان، وأرتجي الوفاة على هدى الإيمان. وأهجر الآفات، وأهجر الآفات، وأهجر الآفات في سائر أوقاتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي، ومديح أجل الناس وجميع الطاعات. ونبقى الآن مع الفقرة الثالثة من ليلتنا العامرة بالخير بإذن الله، لنذكر لكم شيئا من حوادث الدهور، وتحديدا في خلافة المنصور، حيث يروى أنه جلس يوما في إحدى قباب المدينة فرأى رجلا ملهوفا مهموما يجول في الطرقات، فأرسل من أتاه به فسأله عن حاله، فأخبره أنه خرج في تجارة فأفاد مالا ورجع إلى منزله به، فدفعه إلى امرأته، ثم بعد مدة قالت له زوجته: إن المال سرق، ولم ير ثقبا في الحائط ولا أثر تسلق. فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة. قال: فبكرا أو ثيبا؟ قال: ثيبا. فسأله المنصور: فلها ولد من سواك؟ قال: لا. قال: شابة أم مسنة؟ قال: شابة. فدعا المنصور بقارورة طيب وقال: تطيب بهذا فهو يذهب همك. فأخذها وانقلب إلى أهله. ثم قال المنصور لأربعة من ثقاته: اقعدوا على أبواب المدينة، فمن مر بكم وعليه شيء من هذا الطيب فأتوني به. وأشمهم من ذلك الطيب، ومضى الرجل بالطيب، فدفعه إلى امرأته وقال: وهبه لي أمير المؤمنين. فلما شمته بعثت به إلى رجل كانت تحبه، وقد كانت دفعت إليه المال سابقا، فتطيب بما بعثت إليه من الطيب، ومر مجتازا ببعض الأبواب، فأخذ وأتي به إلى المنصور، فقال له: من أين استفدت هذا الطيب؟ فلجلج لسانه، فسلمه إلى صاحب شرطته، وقال: فليحضر الدنانير، وإلا فاضربه 1000 صوت. فأحضر الدنانير على حالتها، فأعلم المنصور بذلك، فدعا صاحب الدنانير وقال: أرأيتك إن رددت عليك متاعك بعينه فهل تعمل بشرطي وتنفذ ما أقوله لك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فأخبره المنصور القصة بحذافيرها، وأمره بطلاق زوجته الخائنة، فطلقها وأمر بحبسها. وبهذا نأتي إلى نهاية برنامجنا، عسى أن تكونوا قد استمتعتم بما فيه من فوائد ومنافع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.